ثم أفيض من حيث الفطنس، هذا اللي وقفنا عليه، انتهى الكلام على الفوائد. ثم أفيض من حيث أفاض الناس، ذكرنا أن لأهل التفسير في قوله ثم قولين. القول الأول أن الترتيب حقيقي وزمني، حقيقي زمني، وأن الله تعالى لما ذكر لما أمر بذكره عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات أمر بأن يفيض الناس من مزدلفة جميعا، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وعلى هذا التفسير لا إشكال في الآية. والقول الثاني أن ثم للترتيب الذكري، يعني أمر الله بالإفاضة من عرفة بعد أن أمر بذكره في مزدلفة، وهذا من حيث الزمن على العكس ولا مرتب؟ على العكس، لكنه ترتيب ذكري، يكون الله عاد عز وجل عاد إلى التحدث عن الوقوف عرفة، فقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وبناء على هذا التفسير يكون الواو عائدة على قريش، مو على كل الناس، لأن قريشا هم الذين يقفون يوم عرفة بمزدلفة. شوف الحمية الجاهلية يقولون ما نقف بعرفة، ليش؟ قالوا لأننا أهل الحرم فلا يمكن أن نخرج عنه، نقف بهذا في مزدلفة، وإذا جاء الناس وباتوا بها أفضنا جميعا إلى منى. فعلى هذا يكون الآية ترتيبها ترتيبا ذكريا. وقد مر علينا مثال الترتيب الذكري أنشدناه إياكم، إن الذي ساد، إن من، إن من ساد ثم ساد أطول. نعم، ثم ساد من بعد ذلك جزء. إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده، معلوم أن الجد يسود قبل الأب والأب يسود قبل الابن. نعم. طيب، قول من حيث أفاض الناس، حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل جر بمن، وقول من حيث أفاض الناس أي من المكان الذي أفاض الناس منه، من المكان الذي أفاض الناس منه، وهو مزدلفة على القول الأول أو عرفة على القول الثاني. واستغفر الله، اطلب المغفرة منه، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر الذي يحصل به الستر والوقاية، وليست المغفرة مجرد الستر بل هي ستر ووقاية. إن الله غفور رحيم، هذه جملة تعليل للأمر، استغفر الله لأنه أهل لأن يستغفر، فإنه سبحانه وتعالى غفور رحيم. إعراب رحيم وليد، إن الله غفور رحيم معطوف على خبر ثاني. خبر ثاني لإيش؟ لإن. خبر ثاني لإن، والخبر الأول، الخبر الأول غفور، غفور صح؟ نعم. قوله إن الله غفور رحيم، غفور صيغة مبالغة، وذلك لكثرة غفرانه تبارك وتعالى وكثرة من يغفر لهم. وقول رحيم أي ذو رحمة واصلة إلى المرحوم الذي يرحم فعلا، وهو أيضا وهو إما صفة مشبهة وإما صيغة مبالغة. والرحمة، رحمة الله عز وجل، صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به. وهل تشبه رحمة المخلوقين؟ لا، لأن القاعدة عندنا أن جميع صفات الله لا تماثل صفات المخلوقين، فكل نقص يعتري رحمة المخلوق أو يعتري المخلوق بسبب رحمته فإن الله تعالى ينزه عنه.